أو بعد بكرة، تعال بكرة أو بعد بكرة، بس ما تنسى معادي تذكر بعدك هيك قلبك مش ميت فينا العادي، حاول تعال بكرة. أو بعد بكرة، تعال بكرة أو بعد بكرة، بس ما تنسى معادي تذكر بعدك هيك قلبك وإيش ما تبين العادي، حاول تعال بكرة. والعيون زحرة والكلام انغام والغوام فهرع والسبر أسنان والشعر هادي فكتاب الظلام، حاول تعال بكرة. والعيون سحرة والكلام انغام والغوام فارع والسرر أسنان والشعر هادي فكتاب الظلام، حاول تعال بكرة. أجمل من الألحان برزانة بالعيب ملك بشكل إنسان بالخفة بالطاير وعاجب في الأفنان والعيون ساحرة والجبينة إلها الحاول تعال بكرة. أجمل من الألحان بالرزانة بالعيب ملك بشكل إنسان بالخفة بالطاير وعاجب في الأفنان والعيون ساحرة والجبين أهلها الحاول تعال بكرة. كيف يرحمني وقلبي بيك تعيش وجفاك يشغلني لما انت تغيب وقلبي تعيني تجي تعيد واعيد الجن يحيرني انت جاب جانيت يا مستعلى بكرة. كيف يرحمني وقلبي بك سعيد وجفاك يشغلني لما انت تغيب وقلبي تعيني تجي تعيد واعيد الشي اللي حيرني